الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا حد بقى في الاجزاء اللي فاتت عايز نعيد على حاجه او نشرح حاجه تاني في اي جزئيه مش مفهومه؟ واحنا اتفقنا ان احنا مش عايزين 5 صفحة اتشرحوا. والله انا ما اعرفش الكتاب يعني. احنا خلصنا الباب الثالث، طبعا الباب الثاني خلصنا الباب الثاني، فاضل في جزئيه صغيره هنقولها النهارده. الباب الثاني اللي هو مقدمه علم التجويد، الباب اللي عنوانه مبادئ علم التجويد، فاضل في جزئيه هناخدها النهارده. الكتاب اسمه تأثير الرحمن في تجويد القرآن. تأثير الرحمن في تجويد القرآن. خلاص؟ إن شاء الله ده الدرس الثاني. في أي شيء في اللي فات يا أخوات؟ يعني إحنا متفقين إحنا مش عايزين نخجل، اللي عايز يفهم حاجة يقول، ما تتكسفوش. إحنا مش عايزين نسيب في الكتاب ده أي فتوتة مش فاهمينها. أي جزئية هنقولها في الحلقة لازم نعيدها. لحد ما تخش في الدخو كويس قوي، لحد ما تستبعديها وتقدري تقوليها. اي حد محتاج اي حاجه في اللي فات يقول. احنا خدنا مبادئ علم التجويد، تعريفه، اسمه، حكمه، واخدنا اول استعاذه واول بسمله، وعرفناهم واوجههم ما بين الصفين واوجه الامثال وبراءه، وكل مفروض فاضل لنا أوجه مين آل عمران. تمام كده يا أخوات؟ في أي حاجة في اللي فات عايزة شرح؟ الناس اللي حضروا معانا المرة اللي فاتت اتفضلي يا حبيبتي اسألي. اللي عنده أي سؤال في اللي فات بس يكون حضر معايا وعنده جزئية مش مفهوم يقولها. ها اتفضلي. وإياك يا حبيبتي، بارك الله فيك. طيب جزاكم الله خير. طيب انا هعيد بس على الحته الاخيره. احنا قلنا ان اوجه ما بين الصورتين، اوجه الاول بدايه الصوره، لما بكون ببتدي الصوره بعمل ايه؟ بس بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وابسمل وابدا الصوره. تمام؟ وقلنا ليها فيها لينا فيها كم وجه؟ ما دام انتوا بقى مش عندكم سؤال اسال انا. لينا كم وجه؟ ها؟ لينا كم وجه في بدايه الصوره؟ لينا 4 اوجه. هقولهم سريعا. قطع الجميع، وسط الجميع، قطع الاول عن الثاني، قطع الاول ووسط الثاني بالثالث، وسط الاول بالثاني وقطع الثالث. الاول والثاني والثالث هم ايه؟ ان انا لو قلت قطع الجميع يعني هقرا الاستعاذه واخد نفس، ابسمل واخد نفس، وبعدين ابتدي السور. ده قطع الجميع. لما اقول اوصل الجميع يعني اوصل الاستعاذه بالبسمله باول السور. ده الوجه الثاني. الوجه الثالث حوصل الاستعاذة بالبسملة واقطع اول السور. الوجه الرابع هستعيذ واخد نفس وبعدين اوصل الاستعاذة بالبسملة باول السور. دول الاربع اوجه بتوع بداية السور. تمام كده؟ طيب. وقلنا ما بين السورتين بقى ليا كام وجه؟ يعني لو انا حوصل، انتوا عارفين ان القرآن كله ممكن يتوصل ببعض. لو انا حوصل جزاك الله خير يا مسلمات. لو انا هوصل اخر السوره لاول سوره ثانيه اللي هي 3 اوجه. انا كده هيبقى عندي اخر السوره وعندي بسمله وعندي بدايه السوره. طب عندي استعاذه؟ هيبقى عندي استعاذه يا اخوات؟ ليه؟ ليه ما عنديش استعاذه؟ لان انا كنت بادئه من سوره ثانيه، مش محتاجه الاستعاذه. انا كنت في بداية القراءة قلتها. لما دلوقتي بجيب آخر السورة هبسمل وأجيب السورة اللي بعدها. وليا فيها 3 أوجه. بالظبط يا ولاء، بالظبط. أنا ليا فيها 3 أوجه. يا إما قاطع الجميع يعني أخلص السورة وآخد نفس، وبعدين أبسمل وآخد نفس، وبعدين أبتدي السورة الجديدة. يا إما هوصل الثلاثة ببعض. هوصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة اللي بعدها. يا إما هعمل إيه؟ الوجه الثالث ايه؟ هقرأ اخر الصورة واخد نفس وبعدين ابثل واوصلها باول الصورة. طب الوجه الممتنع هو ايه؟ الوجه الممتنع يا اخوات هو ايه؟ الوجه الممتنع ان انا اجيب اخر الصورة وابثل وبعدين اخد نفس وبعدين ابتدي الصورة. ليه؟ لان البسملة جعلت لاوائل الصور مش لاخر الصور. لو انا وصلت اخر الصورة بالبسملة واخدت نفس يبقى انا كده كأن البسملة هي نهاية الصورة. طبعا ده لا يجوز، عشان كده بنقول ده الوجه الممتنع. طيب احنا قلنا ان البسملة واجبة في اوائل الصور ما عدا صورة ايه؟ ما عدا صورة ايه ما فيهاش بسملة. اخوات صحصحوا معايا، احنا كده برضو بنراجع للاخوات اللي هم الجداد. احنا كده راجعنا سريعا بالضبط سورة التوبة أو سورة براءة ما فيهاش بسملة، يبقى لينا فيها حاجتين بس، بداية استعاذة وبداية السورة. استعاذة وبداية السورة يبقى ليها فيها كام وجه؟ لما أجي أبتدي من أول براءة ليها كام وجه؟ يا إما حاصل الاستعاذة بأول السورة يا إما هقطع الاستعاذة عن أول السورة، يبقى ليها وجهين فقط. بالظبط بالظبط كده تمام. طيب لما أجي أوصل الأمثال ببراءة، يعني اخر الامثال باول براءة، هيبقى لي الثلاث اول، صح يا زينب؟ ايه هما؟ ها ليه كم وجه؟ ثلاث. هما ايه؟ الوقف، السبت، الوقف. جزاك الله خيرا، برافو عليك. وقلنا الثلاث اوجه دول الوقف، السبت، الوقف هيجوز ما بين الامثال وبراءة، واي صورة قبل براءة هيبقى ليهم الثلاث اول. اي صورة في ترتيب المصحف هتيجي قبل براءة او هحطلها براءة يبقى ليها نفس الثلاث اوجه. تمام؟ القطع، الوقف، السكت. طيب لو صورة ترتيبها في المصحف بعد صورة براءة، وليكن يونس على طول، يعني هقرا يونس وبعدين براءة، هيبقى ليها وجه واحد اللي هو ايه؟ لؤلؤة، اللي هو القطع او الوقف. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طيب لحد هنا مفيش مشكلة، تمام؟ طيب بالظبط كده. القطع ممكن اقول القطع او الوقف، الاثنين بيتساوي. المهم عندي ان انا هخلص نهايه الصوره واقف وابتدي براء. خلاص. طيب ليه الف لام ميم ليها وضع مختلف؟ لان هي ليها بتبدا بالف لام ميم الله. لو انا هبتدي بيها وهقول ألف لام ميم وهقف، هيبقى لي الأربع أوجه بداية السورة. استعاذة، بسملة، أول السورة. مفيش أي مشكلة. لكن أحيانا أنا بقول ألف لام ميم الله وبوصل ألف لام ميم بالله. الميم بتاعت ألف لام ميم دي ساكنة، ولفظ الجلالة بيبدأ بساكن. فعشان منع التقاء الساكنين هنا بيبقى ليها احوال. انا لازم اتخلص من التقاء الساكنين. عشان كده لتفادي السواد. بالظبط كده. هنحرك الميم. هنحرك الميم بايه؟ هنحركها بالفتح. اشمعنى الفتح؟ اشمعنى حركة الفتح هي اللي العلماء اختاروها؟ لخفتها، لخفة الفتح. هيبقى فيها سهولة في النطق. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أبتدي ألف لام ميم الله، هيبقى عندي يا إما إن أنا أقول ألف لام ميم وأقف وأتنفس عادي الله لا إله إلا هو، يا إما هقول ألف لام ميم الله هحركها بالفتح وأوصلها بلفظ الجلال. ده الوجه الثاني. هنا انا حركتها بالفتحه فما بقاش في داعي للتخلص من التقاء الساكنين لان هي مفتوحه. في بعض العلماء قال لك لا، قال لك الحركه دي حركه عارضه انا مش هعتد بالعارض. فعمل ايه؟ حركها بالفتح وكمان مدها ست حركات عشان يفصل ما بينها وما بين الساكن في لفظ الجلال. فبقت ازاي؟ الف لام ميم الله. ميم الله بس بعد ما مدها ست حركات. يبقى انا عندي ألف لام ميم ليها ثلاث أوجه، تمام؟ ليها كم وجه؟ ثلاثة. يا اما ان انا هقول الف لام ميم وامدها عادي واقف عليها، يا اما ان انا هحرك الميم بتاعه الالف لام ميم بالفتح واوصلها بلفظ الجلاله، يا اما هحركها بالفتح وامدها ست حركات. يبقى عندي كم وجه لالف لام ميم؟ ها؟ ثلاثة. طيب أصلا أنا عندي كم وجه في بداية الصورة؟ اللي هي الاستعاذة البسملة أول الصورة، كم وجه؟ أربعة. زي ما بتقول زينب أنا عندي في بداية الصورة أربع أوجه. خليكم معايا حبة حبة. مش إحنا قلنا عندي أربع أوجه. وقت الجميع، قطع الجميع، وقت الأول بالتاني، وقطع الثالث، دول أربع أوجه، تمام؟ لا ولا يهمك يا زينب، ربنا يبارك فيك، ربنا يجازيك خير يا حبيبي. انا بس مش عايزاهم يتلخبطوا يمشوا معايا سنه سنه. انا اصلا عندي في بدايه الصوره زي ما قلنا دلوقتي اربع اوجه، وسط الجميع، قطع الاول بالثاني، وسط الثالث، وسط الاول بالثاني، وقطع الثالث، ادي اربع اوجه. الاربع اوجه دول انا هطبقهم على الثلاث اوجه بتوع الف لام ميم الله. ازاي؟ يعني انا هاخد قطع الجميع مع الف لام ميم الله بالوقف، بالوقف مع الفتح حركتين، بالوقف مع المد ست حركات والفتح. ازاي؟ هناخد مثال. اول وجه عندي اللي هو قطع الجميع، يعني هقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ده أول وجه مع قطع الجميع، وبعدين أرجع أجيب الوجه الثاني مع قطع الجميع اللي هو استعاذة لوحدها، بسملة لوحدها، ألف لام ميم الله مع قطع الجميع. وبعدين نفس الوجه هعمله مع فتح الميم ومديها ست حركات. يبقى أنا كده مع كل وجه من اول بدايه الصوره هاخد الثلاث اوجه بتوع الف لام ميم الله. يبقى كده انا عندي اربع اوجه في ثلاثه، يبقى 12 وجه. فاهمين الحته دي؟ يعني انا زي ما بدي لكم مثال قطع الجميع هجيبها على ثلاث مرات، مره بالوقف على الف لام ميم، ومره فتح الميم واطلعها بلفظ الجلاله، ومرة وقصرها حركتين، ومرة فتح الميم ومدها ست حركات ووصلها بلفظ الجلال. ده وجه. وبعدين ارجع اعمل وصف الجميع مع الثلاث اوجه، وارجع اعمل قطع الاول ووصف الثاني بالثالث مع الثلاث اوجه، وهكذا. فهمنا؟ يبقى كده انا عندي 12 وجه في بداية الف لام ميم. طبعا انت مطالبة بس تعرفيها نظري، لان دي بتبقى اهميتها للاختبار. يعني لما تقولي حضرتك ربنا اكرمك وختمت التجويد كله وختمت القران، تقراي للاجازه او للسند، بس المهم عشان تبقي معلمه لازم تبقي عارفه الاوجه دي. فدي نقطه اختبار للاختبار. الوجه الثاني والثالث بتاع ايه؟ الف لام ميم. بص يا ست، انا لما باجي اقول الف لام ميم في ال عمران بقول ايه؟ الف لام ميم، وقف. خلاص بمدها ستة، اتنين ستة. حاضر. لما اجي اوصلها بلفظ الجلالة في حالة الوصف، لما اجي اوصلها بلفظ الجلالة عندي الميم بتاعت الف لام ميم، ميم ساكنة، واللام بتاعت لفظ الجلالة ساكنة. فلمنع التقاء الساكنين حاضر، لا اطبق الثلاثة حاضر. لما نيجي نوصل الف لام ميم بلفظ الجلالة هيبقى في سواكن. لمنع التقاء الساكنين العلماء بيتخلصوا منها بالفتح. تمام؟ فبنقول ايه؟ ألف لام ميمة، ميم الله، ميم الله. أنا خلصت من حركة الميم الساكنة بالفتح ومديتها ايه؟ حركتين. ووصلتها بلفظ الجلال. خلاص؟ ده وجه. في علماء بقى قال لك لا دي حركة عارضة، يعني دي مش حركة أصلية فما ينفعش أعتد بيها. فعملوا ايه؟ راحوا مدين الميم ست حركات، هما فاتحينها برضه، لكن مدوها ست حركات لمنع التقاء الساكنين. مرة حركتين ومرة ستة. اللي عملها حركتين اعتد بالعرض وقال لك لا ده خلاص انا حركتها مش محتاجه من ده. انما لما اداها ست قال لك لا دي حركه مش اصليه. لكن برضه لان خلي بالكوا احنا بنتخلص من التقار الساكنين يا اما بالمد المشبع يا اما بالتحريك. هو قال لك لا انت حركتوها انا مش معتد بالحركه دي وبرضه مدها حرك ومد. فاصبح عندي ثلاث اوجه لالف لام ميم. فهمنا الثلاث اوجه دول الاول وبعدين نطبع على ال عمران. ها فهمنا؟ طيب النقطه دي خلاص اتهمت. انا بقى عندي اصلا في بدايه الصوره لي اربع اوجه اللي هو زي ما قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. انا كده عملت ايه؟ قطع الجميع ومعاها ايه؟ الف لام ميم وقفت عليها. وممكن اقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله. او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله. زوج اللي هو ايه؟ قطع الجميع مع الثلاث اوجه بتوع الف لام ميم. خلاص؟ وممكن اقول كده. صح يا ولد؟ هو في كل الاحوال حرك، بس في ناس حركت بالفتح وما مدتش غير حركتين، وفي ناس ما اعتدتش بالحركه العارضه وحركت بالفتح ومدت ست. والثلاث اوجه دول اتطبقت على الاربع اوجه بتوع بدايه السوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. انا عملت ايه كده؟ الوجه الثاني بقى وصلت الجميع وقفت على الف لام ميم. يا اما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله. تمام؟ يبقى انا كده عملت وصف للجميع وحركت الميم بحركتين ووصلتها بلفظ الجلاله. يا اما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله. تمام؟ يا اما بقى حق على الاستعاذه واوصل البسمله باول السوره، ودي الثلاث اوجه. يا اما حوصل البسمله بالاستعاذه واقطعها عن اول السوره واعمل الثلاث اوجه. يبقى كده انا عندي ايه؟ 12 وجه. اتفهمت كده مع الامثله ولا لسه مش مفهومه؟ انا عندي اربع اوجه في بدايه السوره، قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الاول عن الثاني، وصل الثالث، وصل الاول بالثاني، وقطع الثالث. تمام؟ بطبقه مع الثلاث اوجه بتوع ال عمران. اربعه في ثلاثه هيبقى الناتج عندي 12 وجه. خلاص يا اخوات؟ اللي مش فاهم يقول نعيد ثاني، مفيش مشكله خالص. اللي مش فاهم يقول. ها فاضل جزئيه صغيره اللي هي ما بين الصورتين، اوجه ما بين الصورتين. احنا عندنا ما بين الصورتين بنعمل ايه؟ ليه كم وجه؟ لا كله زي بعضه هنا. بعدين احنا هنا بندي حق. ما بين البقرة وآل عمران يبقى في ثلاث أوجه، اللي هم الثلاث أوجه العاديين بتوع ما بين الصورتين. لكن ما بين البقرة بقى وآل عمران وألف لام ميم هيبقى في كام وجه؟ ثلاثة برضه يا زينب؟ هيبقوا كام يا زينب؟ لا مش 12، مش 12. أنا عندي ما بين الصورتين ثلاث أوجه، يا إما قطع الجميع، يا وسط الجميع، يا قطع الأول ووسط الثاني بالتالي. أدي ثلاث أوجه. في ثلاث أوجه بتوع أول آل عمران بالظبط كده هيبقوا تسعة. يبقى ثلاثة في ثلاثة بتسعة. ثلاثة في ثلاثة بتسعة بالظبط كده. ثلاثة في ثلاثة ما شاء الله. بس يا رب تكونوا فاهمينها بقى. انا هقطع الجميع الاول وهطبقهم على الثلاث اوجه بتوع آل عمران، ادي واحد، وبعدين هوصل للجميع واطبقهم على الثلاث اوجه، يبقى كده ستة. يا اما هقطع الاول واوصل الثاني بالثالث مع الثلاث اوجه. هي عايزة كده ايه؟ تفهموا الكلام اللي انا بقوله، وبعدين تروحوا تطبقوا ما بين آل عمران والبقرة مثلا. تمام؟ الواجب بتاعنا المرة الجاية هيبقى هي الحتة الصغيرة دي. الأوجه الجائزة بين البقرة وأول آل عمران عند وصولها بلفظ الجلالة. ده السؤال اللي كان فاضلنا من المرة اللي فاتت. احنا المرة اللي فاتت قلنا هنحل الأسئلة كلها ما عدا العاشر. المرة دي هيبقى العاشر هو اللي هيبقى علينا واجب. خلاص؟ طيب. الباب الجديد اللي هنبدأه، قبل ما أخش في الباب الجديد، فهمنا الجزئيات دي ولا فيها مشكلة؟ ها؟ ايوه يا اخوان. طيب ماشي، الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله. طيب احنا دلوقتي هنبتدي في كيفيه حدوث الصوت. جزاك الله خير يا اخوان. كيفيه حدوث الصوت، ايش معنى الصوت؟ يعني احنا ليه بنتكلم على الصوت؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت القران بيتالف من سور، والسور عباره عن ايات، والايات هي كلمات، والكلمات بتتكون من حروف. الحرف هو شغلنا الشاغل، احنا بنتكلم على الحرف. الحرف معناه ايه؟ الحرف هو عباره عن صوت. الحرف هو عباره عن صوت. عشان كده انا عايزه ارجع للاول بقى خالص البدايات، واعرف ازاي بيحدث الصوت في الطبيعة كده. ازاي بيحدث الصوت؟ يعني انا بسمع امتى؟ لو حاجة خبطت في بعض، ارتطام، تصادم، حاجتين في بعض بتعمل صوت. لو حصل انفطار، انشطار جامد، يعني بيحصل صوت. لو حصل احتكاك يحصل صوت. احنا بنتكلم في الاول في الاصوات بصفة عامة في الطبيعة. لو حصل اهتزاز، برافو، يحصل صوت. يبقى كل ده بيعمل صوت في الطبيعه. طب امال في جهاز النطق البشري بيحصل ايه؟ نفس الشيء زي ما بيحصل في الطبيعه بيحصل في جهاز النطق البشري. بيحصل تصادم، عضو نطق بعضو نطق يتصادموا يعملوا صوت. يتباعدوا يعملوا صوت. يحتكوا ببعض يعملوا صوت. يتهتز الاحبال الصوتيه يحصل صوت. عشان كده بنقول ان زي ما بيحدث صوت في الطبيعه بيحدث في جهاز النطق البشري. طيب انا عندي الحروف اللي هي شغلنا الشاغل، يا اما بتبقى ساكنه، يا اما بتبقى متحركه، يا اما بتبقى ماديه. ايه يعني؟ كل نوع من دول بيبقى له هيئه بيطلع بيها وصوته بيظهر بيها، بس كله مرتبط بالاعضاء النطق. احنا بنعمل مقدمه ليه؟ ان احنا هنخش على المخارج بعد كده. هنبقى عايزين نعرف كل حرف موجود فين وبيطلع ازاي، وبعدين ومكانه فين في جهاز النطق، وبعد كده هنعرف صفته ايه. عندي الحروف الساكنه، الحروف الساكنه اللي ما فيهاش حركه بتخرج بالتصادم. يعني ايه؟ يعني عضوي النطق بيصطدموا ببعض ان يطلع صوت. يعني مثلا اب ام، هتلاقي الشفتين اصطدموا ببعض طلعوا صوت الحرف. طب امال الحرف الحرف المتحرك بيحصل له ايه؟ ما دا ف. انا بروح عند المخرج، بلمس المخرج وبعدين اتباعد الى الحركه. لو الحركه فتح يبقى الصوت هيتصاعد الى اعلى، لو الحركه كسر الصوت هيتسلسل لاسفل. اي بس الاول لازم المس المخرج. ليه بلمس المخرج؟ بروح عند المخرج ليه؟ عشان انا عايزه صوت ميم، عايزه صوت باء. يبقى لازم الشفايف يروح عضو النطق يروح عند المخرج عشان ابقى في الحيز بتاع المخرج بتاع الحرف يوم يطلع صوته، يطلع صوت تاني. وهي دي المشكله اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها. ان انا ابقى عارفه مخرج الحرف فين عشان ابقى عنده. وطالما انا عنده هو بالطبيعه هيطلع من مكانه. من مكانه الطبيعي. هتبقى العمليه مش محتاجه غير شويه تظبيط نص فاهم. فبالاساس اضبط المخرج يقوم يطلع لي الصوت مظبوط. يبقى انا عندي الحروف الساكنه بتخرج بالتصادم يعني يخبطوا بعض عضوين النص، يا اما المتحرك بلمس المخرج بروح عند مخرج الحرف وطبيعه واقص الحركه على حسب الحركه اللي عندي. طب ما الحروف المد والليم ازاي؟ المد والليم بيه ازاي؟ في تصادم وفي تباعد اللي هو بنقول عليه قرع وقلع وقرع قلع وقرع. امال الحروف المادية بتطلع ازاي؟ لا ما نقولش من الاهتزاز على طول، قبل الاهتزاز بنقول ايه؟ هي الحروف بتطلع منين؟ الحروف المادية بتطلع منين؟ من الجوف، من الجوف. فبيحصل امتداد للمخرج، مع الامتداد ده ودخول الهواء في الجوف يعمل اهتزاز الاحبال الصوتيه، وبالتالي بيطلع صوت حرف المد. عندي بقى في حروف ثانيه امتداد الصوت بيؤدي لاهتزاز الاحبال الصوتيه فبينتج عنه صوت. بس لازم يبقى في هواء، هواء زفير. بدليل ان انا لو كنت اقول الى ما لا نهايه هيفضل طالما عندي نفس وفي هواء بيحرك الاحبال الصوتيه، هيفضل الصوت ممتد الى ما لا نهايه مش هيخلص. حاضر، بنقول ان الحروف الساكنه بتخرج بالتصادم، بنقول ان الحروف الماديه الحروف الساكنه معذره بتطلع بالتصادم. يعني ايه؟ يعني الشفه العليا بتصطدم مثلا حرف الميم، الميم بتطلع من الشفتين، عشان اجي انطق بقول ام. طبعا ما هو ما انا بقول هواء الزفير ما هيطلع منين؟ ما بيطلع من الرئتين، هيخش على الجوف هيحرك الاحبال الصوتيه، انطق الحرف المد. كنا بنقول الحروف الساكنة بتطلع بالتصادم زي أم، الشفة العليا بتخبط في الشفة السفلى فيخرج صوت الحرف، وهكذا مع كل الحروف الساكنة. حروف المد بتطلع بتخرج بامتداد الصوت عن طريق هواء الزفير. طب الحروف الحلقية بقى، الحروف الحلقية اللي هي الهمزة همزة الهاء والعين والحاء والغين والخاء، اللي هي الحروف بتطلع من الحلق، هيحصل تصادم ازاي؟ هيحصل تصادم ازاي في الحلقة؟ بتضييق المخرج بالظبط، فيقوم يحصل احتكاك، المخرج بيضيق على بعضه، يحصل احتكاك، احتكاك في المخرج فبيطلع الصوت. يبقى ده بالاحتكاك، عشان ده دي الحروف اللي بتخرج بالاحتكاك. تمام؟ يبقى أنا عندي تصادم، عندي امتداد واهتزاز، وعندي احتكاك. والحروف المتحركه بتخرج بايه؟ ما اقدرش اقول تصادم بقى، لا، هو احنا بنروح على المخرج، لازم المس مخرج الحرف بعدين اتباعد الى اصل الحرف، يبقى انا اكون موجوده اصلا في الحرف المتحرك، عشان انطق الحرف المتحرك بكون موجوده في المخرج، في مخرج الحرف، والمس المخرج وعلى طول اتباعد الى اصل الحرف، ما اركنش بقى لان الحرف مش ساكن، الحرف متحرك، بحرك بالفتح اروح لمسه المخرج، يعني مثلا لو كان ميم مفتوحه هروح رايح عند الميم ما المس وتباعد الى الفتحه، ابقى اتباعد الشفتين هتتباعد ويتصاعد الصوت الى اعلى. خلاص؟ نفس الشيء لو مكسور لو مضموم. طب لو مضموم بقى هيحصل الشفتين يبقى شكلها ايه؟ هيبقى فيها استداره، هيخرج صوت معترض الاعتراض يعني. لا مش تصادم، مش تصادم. التصادم ده في الحروف الساكنه، لا انا بلبس المخرج وبعدين اتباعد الى اصل الحركه. لان لو قلنا تصادم هيبقى في خطا جامد جدا. انا عشان اتصادم يعني انا يعني وقفت شويه، سكنت شويه في المكان، ده ما بيكونش غير مع الحرف الساكن، لان هو يا دوبك انا بلمس وتباعد. فلا يصح ان انا اقول تصادم، بالاستداره في الضم. يبقى انا بقول ان انا بلمس المخرج وتباعد الى الحركه، سواء كانت فتحه او كسر او ضم. لا بلاش نخش في ايه، خلينا في الـ في الـ في التعريفات بتاعت الكتاب بتاعنا اللي احنا هندرسه ونجاد فيه ان شاء الله. التصادم خليه مع الحروف الساكنه، لان التصادم بيحتاج زمن، التصادم بيحتاج زمن. اقول بقى تصادم اقل من ساكن، طب وانا ليه ادخل نفسي في متاهه؟ ما تخليها كلام. تمام يا زينب، خليها كلام. انا عارفه ان انت ممكن تكوني درستي الكلام ده بالفاظ ثانيه او بطريقه ثانيه، بس خلينا واضحين، خلينا ملتزمين بالالفاظ بتاعتنا خلاص، عشان لما تقولي تصادم ما اروحش قايله لك ايه، لا ده غلط. انا عارفه ان هو من اختلاف الكتب، والواحد لما يبقى واخد اول مره تشويه كتاب بيثبت معاه، بس صدقوني انا اخترت كتاب ما شاء الله يعني ممتاز، مش صعب في المذاكره وواضح. تمام. طيب ليه بقى احنا بننزل ده كله؟ زي ما قلت لكم قبل كده ان الكتاب الموضوع ده مهم جدا، لان هو اللي بيعرفني الحروف بتطلع ازاي. وفي نقطة ثانية كمان مهمة احنا بندرس عشانها، حروف الصوت ومعرفة ان كل حرف بيطلع ازاي، لان في نقطة مهمة اللي هي تحقيق الحركة. في نقطة مهمة جدا وهي تحقيق الحركة. يعني ايه تحقيق الحركة؟ يعني دلوقتي وده خطأ شائع عند الكل، لما بيبقى مثلا في كلمة فيها توالي ضمات، دايما معظمنا الا من رحم ربي ما بيديش الضمات كلها حقها، ما بيديش الكسرات حقها، وخصوصا لما يكون توالي كسر كتوالي ضم. الفتحه سهله كلنا بنجيب الفتحه الا يعني اخطاء بسيطه، لكن معظم اخطائنا بتبقى مع الكسره او مع الضم، وخصوصا لو توالت الضمات. طب انا دلوقتي لو يعني مثلا يعلمكم وضم كذا ضمه ورا بعض، ليه بقول نحقق الحركه؟ لان انت لو ما حققتيش الحركه هتقسمي. ليه هتقسمي؟ لان ممكن لو ما اديتيش الضمه حقها ما تبانش انها ضمه، حد يسمعها انها فتحه، حد يسمعها انها كسره، فيختلف المعنى. يبقى انت كده عملتي لحن بالظبط يا خلود، جزاك الله خير، عملتي لحن. عدم اتمام الحركه بيؤدي الى لحن. يبقى انا بهتم في الجزء ده من الكتاب باتمام الحركه. هيجيني ازاي اتمام الحركه؟ لما اكون بقرا كلمه فيها فتحه لازم ابعد الشفتين والصوت يصعد الى اعلى. لو انا بقول ضمه يبقى لازم اخلي بالي ان الشفتين يبقى فيهم الشطاره. لو انا بدي كسره يبقى لازم اخلي بالي ان انا يبقى في تسفل للفك لاسفل والصوت ينزل الى اسفل. الحاجات دي كلها طبعا بتبقى عايزه تدريب بدون تكلف. يعني هي صعوبه في ان انت في الاول بتبدا بشويه تكلف صغيرين، لكن ما يستمرش معاك التكلف. لان طبعا برضو لا افراط ولا تفريط. مش هفضل بقى تفضلي كل شويه تضمي وتبصطي وتفتحي وتضمي وبره وجوه وتعملي وتبص الشفتين والابتسامه، الحاجات دي كلها طبعا برضو اخطاء. هي يمكن في الاول بس هتبقى عايزه منك تظبيط وتبصي نفسك في المرايه وبعد كده تظبطي. يعني مثلا كنتم الكاف مضمومه، النون ساكنه، كنتم بعد كده في تاء مضمومه، يبقى انا لازم اخلي بالي ان انا هعمل ضم في الكاف الاولانيه كو، وبعدين اعمل بسط للشفتين عند النون كل، وارجع تاني اضمها كنتم. ايوه بالظبط، احنا بنحاول نتكلف في البدايه شويه لحد ما نتعود، وبعد كده هتبقى سميخه وطبيعه فيكي، فنقوم ايه نبعد عن التكلف. ومفيش مشكله انك تستعيني بان انت تحطي مرايه قدامك لحد ما تظبطي شكل شفايفك. زي مثلا كده بسم الله بي، او مثلا الف لام ميم الف، بس ما خلي بالي ان الالف مش الف لام، لا الف، لان الالف اللي عليها كسره الف واللام عليها كسر الي الف. تمام. لو انت ما جبتيهاش كده يبقى انت جبتي فيها لحن، وان كان يعني هو يعني معظمنا يعني مش بياخد باله، لكن لازم ننتبه لكده. اخر جزئيه هنا الكتاب ده ليه الأمور اللي استحدثها بعض القراء وتعتبر لحن. يعني بدع عملها القراء. بتقولي ايه لقلوها؟ اول مرة ايه؟ اول مرة انتبه لذلك؟ ما احنا بندرس عشان كده؟ ما احنا بندرس فيه عشان ننتبه. ما احنا غرضنا ان احنا ننتبه ونتعلم عشان نقرأ كتاب ربنا كله. ليه استحدث؟ آليف وبسم الله، مش بسم الله على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم نتعلم. طيب آخر حاجة بقى، الأمور التي تتبعها القراء وتعتبر لحن. زي إيه؟ ربنا يعافينا، في عندك بقى إيه؟ شيوخ، ربنا يستحلنا وحلهم يا رب. طبعا احنا مش بنعيب على حد، بس دي احنا مش بنسمي حد ولا هنقول على حد، بس عشان ناخد بالنا ان في احيانا بتسمعي حاجه وتبقي مبسوطه قوي وانت فاهمه ان الشيخ ده بيطرب، وهو مع الاسف ممكن يكون بيعمل لحن. يعني مثلا المدود، احنا عارفين المدود يا اما مادة طبيعي حرفين، يا اما مادة اربعه، يا اما بسته. لما يجي لك شيخ ويعملها لك ثمانيه، المادة تسعه ولا ثمانيه، هيبقى خطا. لكن هو كده بيبقى عايز يشد انتباه الناس، او يجي مثلا يقول السلام ويرقص صوته او يمده. طبعا ده ما ينفعش، ده اسمه ترقيص. او يبان ان هو مثلا ان هو خايف وخشن من ربنا او كانه بترعش وبيستعد، لا يجوز. ممكن مثلا مش لازم القراء، لكن تيجي اخت مثلا عايزه تشبع اول حركات، تقوم عامله مثلا ايه وتعمل حرف مد وهي ما فيهاش مد، يعني تشبع الحركة الضم، يعني تحقق الضم. عشان تحقق الضمة مثلا بورك، تقول بوركة ومادة الضمة قوي، تروح عاملة منها واو مادية. او الياء، يعني ياء مكسورة بدل ما، عشان تحقق الكسرة زي ما انا بقول، عشان تحقق الكسر راح عاملة ياء مادية. خلي بالك لا افراط ولا تفريط، فخلوها نص معايبكم على طول. اي حاجه هتزوديها يبقى خطا. يبقى عندي الترخيص لا يجوز، الترعيب، التحزين. يعني ايه؟ يعني ايه التحزين؟ يعني هو بيحاول يرفع صوته ويرقق صوته قوي، يعني ان هو يعني ايه، بيعيط او حزين بيبتعد بكاء. طبعا برضو غلط. بالظبط، يمط الحركه. بالظبط، جبت اللفظ تمام. طبعا برضو من خطأ في القراءة ان تحريك السواكن او تسكين المتحرك. في خطأ شائع قوي كلنا من ربنا يرحمنا ممكن نقع فيه، اللي هو لما يكون حرف مرقق جنب حرف مفخم، من مفخم الاثنين يروح الاثنين متفخمين مع بعض، زي حص حصى حص حصى حص حص. لا، هي مش حصى، هي حاء حص حاف. بتحصل معانا كلنا اللي هو بيكون حرف مفخم جنب حرف مرقق، بيبقى مفخمين اثنين. او ممكن حرف عصا، بدل ما نقولها الصاد مفخمه نقول عصا. محظوره محذوره، يعني يبقى الحرف المفروض مفخم انا ارققه يديني حرف تاني خالص، او المفروض حرف يكون مفخم انا ارققه، أو راء مفخمة أروح أنا مرققها، تبقى مش قراءتنا خالص، وهكذا. وفي كمان خطأ يعني بنراعي فيه برضه، اللي هو لما نيجي الند نعمل إمالة. يعني إيه إمالة؟ الإمالة هي بتبقى الألف ما بين الألف والياء. هي الأخت عايزة تجيب السماء، بدل ما تخلي الصوت يطلع الأعلى نزل لتحت، فبقت كأنها ممالة. بتيجي منين الاماله؟ عدم ضبط الصوت لاعلى، اتجاه الصوت لاعلى. اظبطه ازاي؟ ان الابعد ما بين الفكين. ابعد ما بين الفكين ويبقى الصوت متصاعد لاعلى. السماء. كمان السماء فكرتني بحاجه، الهمزه اللي بعد المد. لازم اخلي بالي وانا اقف عليها، لازم تبقى باينه. السماء. واقف عليها بصوت شديد ومجهور. ما يطلعش مني ارتجاع للصوت كأن حد بيتقيأ. لا اقطع عليها بشدة وجهد. بالضبط هي كلمة موسى اوقع لان هي اللي هيبان فيها موسى يعني موسى. وطبعا في قراءة تانيين بيقرأوها بالإمالة انما حرف ما فيهوش إمالة. هي ممكن تكون يعني ما فتحتش الفكين قوي فطلع الصوت مش واضح. اتخلص من الإمالة ازاي؟ ان انا ابعد ما بين الفكين يبقى عندي الصوت في تصاعد الاعلى. ازاي بقى اضرب التصاعد الاعلى ده؟ من نقطة تانية خالص نخلي بالنا منها كلنا. ساعات بتيجي الاخت تقرا احس ان هي كسلانه متكاسله بتقرا بضعف. اقول لها يا اختاه القران عايز الانسان القوي. اقراي كانك راجل. راجل مش معنى ذكر. راجل يعني رجوله يبقى فيها قوه في القراءه. فهنا هيبقى الصوت متصاعد صح. يبقى برضو نخلي بالنا من القراءه بصوت متكاسل. يبقى بالظبط في قوة في عزة. مع طبعا أهم حاجة تباعد الفكين وتصاعد الصوت لأعلى. إنما حكاية التكاسل دي أنا بأعاني منها. أنت بتقرأي كتاب ربنا خليكي مصحصحة خليكي نشيطة استشعري الآيات خلي عندك قوة في الصوت. تمام؟ اللي هم 15 واحدة يا ريت تبقوا إيه تقرأوهم كلهم بقى. ترقيص، التحذير، الترعيب، عدم بيان الحروف في بداية القراءة، إشباع الحركة، إعطاء الحرف صفة مجاورة ليه، تضخيم الراء الساكنة، إبدال حرف بحرف زي ما قلنا. طيب إن شاء الله هنبدأ بقى في المخارج، باب جديد خالص اللي هو باب المخارج. كده إحنا خلصنا الجزء الأول اللي هو الجزء النظري اللي هو الباب الثاني. الباب الثالث معذرة والثاني. الباب الثاني والثالث. الباب الثاني والثالث. البابين دول مهمين جدا يا اخواتي. الاسئلة كانت واجب المرة اللي فاتت. هنعمل فرصة ونخليها للمرة الجاية. هنعمل فرصة ونخليها للمرة الجاية. خلاص؟ انا هستسمحكم 5 دقايق بالظبط ونبتدي المخارج. خلاص؟ 5 دقايق وهنبدا المخارج ان شاء الله. اللي ما حلش الاسئله بتاعت الباب الثاني يحلها ويحل الاسئله بتاعت الباب الثالث. دي الاسئله بتاعت الباب الثالث اللي هي احنا خدناها بتاع اتمام الحركه. خلاص؟ خلاص يا اخواتي هنا؟ يبقى احنا كده مستمرين باسئله الباب الثاني والباب الثالث. الباب الثاني والثالث. نبتدي بقى ان شاء الله الباب الجديد. لو باب المخارج. الباب بتاع المخارج ده من اهم الابواب. زي ما قلنا احنا بنتكلم على حروف. عشان انطق الحرف صح لازم اعرف مكانه اللي هو بيطلع منه. لو عرفت مكانه وسكنت الحرف في المخرج بتاعه صح هنطقه صح. يبقى اول حاجة زي ما بيقول الامام ابن الجزري اذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع اولا ان يعلموا. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات. يبقى انا قبل ما ابتدي احفظ قران لازم اتعلم التجويد اللي هي مبنيه على المخارج والصفات عشان اقدر انطق القران صح ليلفظوا بافصح اللغات. يا ريت نحفظ البتين دول بعد اذنكم. اذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات. تمام؟ طيب بيقول لك بقى ايه؟ اللي عايز يقرا القران صح يعمل ايه؟ اولا يتقن المخارج وبعدين بعديها يعرف الصفات ويتقنها وبعد كده احنا عرفنا دلوقتي المخارج، عرفنا كل حرف طالع منين، عرفنا صفات كل حرف وعرفنا الاحكام اللي هتنتج من تجاوب الحروف عشان اقدر اتعلمها صح، واخر حاجه التدريب. طيب يبقى انا قلت عندي 4 خطوات لازم اعملها عشان اتقن قراءه القران. تعلم المخارج، الصفات، معرفه الاحكام المترتبه على تجاوب الحروف ببعضها، ورابع حاجه التمرين. لان الفك ده يجي بالرياضه، لما انا اتمرن على المخرج والصفه بيلين معايا. في الاول بتحس ان هو زي ما يكون حاجه فيها جبس مش عايز تتحرك، لكن مع كتر الرياضه، عشان كده بنقول انها رياضه امرئ بفكه، التجويد عباره عن رياضه امرئ بفكه، وهو بيدرب نفسه على المخرج والصفه والبسط والضم والتضخيم والترقيق والتصاعد والتسفل، كل دي رياضه. شويه بشويه بتلاقي الفك بدا يلين، يبقى سهل معاكي ان انت تعملي باي حاجه، وبعد كده تبص تلاقي الحروف طلعت معاكي ببساطه وبليونه بدون تكلف. هتطلع بالسابقه بقى خلاص بالتعود. خلاص؟ التعريفات اللي هقولها دي مهمه قوي يا اخواتي ان احنا نقولها بنفس التعريف. ومحدش يقعد يقول لي انا معايا الكتاب الفلاني ومعايا الفلان الكتاب كذا، لا. ان احنا هنبتدي نتكلم في التعريفات لغه واصطلاح. كل كلمه هنقولها لغه واصطلاح. اول حاجه كلمه المخارج، دي جمع مخرج. المخرج في اللغه هو ايه؟ محل الخروج. المخرج هو محل الخروج. انا ما حبيتش، انا قاعده في اوضه يبقى الباب بتاع الباب هو محل هو المخرج. لو قاعده في مكتب يبقى باب المكتب هو المخرج، قاعده في مدرسه يبقى باب المدرسه هو ده المخرج. يعني محل الخروج ايا كان بقى ايه المقصود بيه. لكن لما اقول المخرج في الاصطلاح اي في علم التجويد، وقلت قبل كده انا لما اتكلم على المعنى الاصطلاحي يبقى انا قصدي المعنى في علم التجويد. لو انا بتكلم في فقه وبقول المعنى الاصطلاحي في الكلمه دي يبقى المعنى الاصطلاحي في علم الفقه، وهكذا. كل علم له مصطلح. دلوقتي بنتكلم في التجويد، يبقى انا قصدي المعنى الاصطلاحي في علم التجويد. المخرج في الاصطلاح هو ايه؟ محل خروج الحرف. يبقى لما اقول لك مخرج لغه هتقولي لي محل الخروج. المخرج اصطلاحا هو محل خروج الحرف، يعني المكان اللي بيطلع منه الحرف. طب الحرف بقى هو ايه؟ الحرف في اللغة هو طرف الشيء. لما أقول طرف الترابيزة، حرف الترابيزة يعني الطرف بتاعها، هو طرف الشيء. الحرف هو طرف الشيء، ده في اللغة. أمال إيه في الاصطلاح بقى؟ زي ما قلت قبل كده، الحرف في الاصطلاح هو صوت. صوت، فنزود عليه حاجة جديدة، نخلي بالنا، الحرف هو صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. يعني ايه؟ ما هو الحرف علشان يطلع ويبان لازم يبقى صوت، لازم يعتمد على حاجه. عشان يبقى صوت لازم يعتمد على مخرج. مش قلنا ان الحرف ان الصوت عباره عن تصادم؟ التصادم ده بينتج عنه صوت، الصوت بينم عن حرف نتيجه لايه؟ نتيجه ان هو راح عند مخرج حاجه معينه. اقول تاني، يعني ايه صوت اعتمد على مخرج محقق او مقدر؟ لما انا بقول، لما جيت قلت لكم الحروف الساكنه مثلا وضربنا مثل بالميم، دلوقتي حضرتك ما تعرفيش مخارج ولا تعرفي اي حاجه، وفيكي بركه الرحمن حبيبتي، بركه بسيطه، ربنا يكرمك، انت مش دارسه حاجه خالص. طبعا الموضوع ده عايز مشافه عشان تشوفيني. انا دلوقتي لما جيت قلت انت مش درست اي حاجه خالص، لكن انت لقيت الصوت خلص عند شفايفي انتهى. انا قلت وضميت الشفتين، فانت حتى من غير دراسه مراجعه هتقولي دي الميم بتطلع من الشفايف. او لو قلت هتقولي بتطلع منين؟ الباء بتطلع من الشفتين. ليه؟ لان الصوت انتهى عند الشفتين. لكن لو جيت قلت انت مش هتقدري تعرفي ولا تحددي الصوت خلص فين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليه؟ لان هنا المخرج ما انتهاش، ما خلصش، ده ممتد. يبقى انا عندي المخرج يا اما محقق يا اما مقدر. المخرج المحقق اللي هو عند انتهاء الصوت، ده مخرج محقق. انا متاكده الصوت خلص عند الشفتين، فالميم بتطلع من الشفتين، او الباء بتطلع من الشفتين، او الواو بتطلع من الشفتين. ليه؟ لان الصوت خلص هنا، فاذا هو مخرج محقق. قدرتي تحددي مكانه ونقطه انتهائه، هو خلص هنا. لكن المخرج المقدر اللي هو ما تقدريش تحددي نهايته. ليه؟ انه ما عندوش نقطه نهايه. فبقول احتمال يكون في الجو، يعني يمكن يكون كده. انا عندي المخارج كلها محققه ما عدا الحروف الماديه. مخرجها مقدر. يبقى انا عندي مخرج محقق ومخرج مقدر. المخرج المحقق بيعتمد على جزء من اجزاء النص، سواء كان اللسان او الشفتين او الحلق، الحلق او اللسان او الشفتين، اي حاجه من دول ينتهي عندها صوت يبقى المخرج محقق. المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على اي جزء من اجزاء الجهاز النطقي البشري. هقول تاني، انا عندي مخرج محل الخروج، او في الاصطلاح محل خروج الحرف، والحرف في اللغه هو الطرف، في الاصطلاح هو صوت اعتمد على مخرج. خلينا لحد هنا، صوت اعتمد على مخرج. طيب المخرج ده يا اما بيبقى محقق يا اما بيبقى مقدر. ايه هو المخرج المحقق؟ هو الذي يعتمد على جزء من اجزاء جهاز النطق البشري. عندي اللسان، عندي الشفتين، عندي الحلق. ده جهاز النطق البشري. طب المخرج المقدر عكسه، الذي لا يعتمد على اي جزء من اجزاء النطق. واضحه المعلومات دي؟ واضحه ولا فيها مشكله؟ بالظبط كده، كل الحروف مخرجها محقق ما عدا حروف المد. حروف المد مخرجها مقدر، لأنها لا تعتمد على أي جزء من أجزاء النطق البشري. طب إزاي أتعرف بقى على المخرج؟ إزاي؟ عندي خطوات بتبعها عشان أعرف مخرج الحرف. أول حاجة وليكن مثلا الباء، عشان أعرف مخرجه أسكنها. هو الكتاب بيقول لك سكري او شددي، لكن الاسهل عشان تعرفي تختبري نفسك سكري الحرف، وبعدين طبعا مش هتقدري تنطقيه لانه ساكن، لازم تجيبي له تدخلي عليه حرف متحرك. اسهل حركه عندي اي حركه، ممكن تحطي له اي حركه، اي حركه على همزه الوسط، ولكن الاسهل ان انت تحركيها بالفتح، لان الحركه ان الفتحه سهله. وبعدين انطقي. يعني مثلا الباء سكنتها حطيت لها همزه بقت اب. عند انتهاء الصوت هيبقى ده المخرج المحقق. تمام؟ هقول تاني، هسكن الحرف، هدخل عليه همزه وصل، هحرك الهمزه بالفتح وهنطق. عند نهايه الصوت يبقى ده المخرج المحقق. طيب لو انا عندي حروف بقى ماديه، الحرف الحروف المادية بعمل فيها ايه؟ هي ساكنة اساسا، راح احط عليها الهمزة وهحركها بحركة مجانسة. يعني ايه حركة مجانسة بقى يا اخوات؟ مين هيقول لي يعني ايه حركة مجانسة؟ يعني مثلا الفتحة هينسبها الالف، هينسبه الفتحة، الواو هينسبها الضمة، الياء هينسبها الكسرة. خلاص؟ يعني مثلا الالف طب ما الصوت هيخلص امتى؟ أنا سكنت، أنا الألف مساكنة جاهزة، دخلت لي همزة وصل حركتها بالفتح ونطقت. طب الصوت مش هيخلص. هقول إيه بقى؟ عندي احتمال انتهاء الصوت هيبقى ده مخرج المقدر للألف. لأني بقول إيه؟ تمام؟ فهو ده المخرج المقدر، يعني أنا معرفش هو هيخلص إمتى. وهيخلص ازاي؟ لما انا بقول احتمال، عند احتمال انتهاء الصوت هو ده المخرج. امتى هيخلص بقى الحرف حرف المد؟ لو انا تعبت ومفيش زفير هقف. لكن طول ما انا عندي نفس افضل اقول الى ما لا نهايه، لان مخرجها مقدر، اي ليس له نقطه يعتمد عليها من جهاز النقطه، ما عندوش نقطه يخلص عندها. تمام؟ يبقى انا كده عرفت ليه بدرس المخارج والصفات؟ ليه ايه الخطوات اللي اعملها عشان اقدر اتقن قراءة القرآن؟ عرفت يعني ايه مخرج، عرفت يعني ايه حرف، عرفت يعني ايه محقق ومقدر، عرفت ازاي اتعرف على المخرج، مخرج الحرف، عرفت ازاي اتعرف عليه. عندي اربع خطوات، بسكن، بادخل همزه وقف، احرك همزه الوقف، وبعدين انطق الحرف. اذا الصوت انتهى ووقف عند نقطه محدده يبقى ده مخرج محقق، اذا الصوت ما انتهاش يبقى المخرج مقدر، يبقى ده مخرج مقدر. تمام. طيب الحروف الابجديه كم حرف يا اخوات؟ انطق ايه حضرتك؟ ايه بالظبط الحروف الابجديه بالظبط؟ 28. ليه؟ ليه 28؟ لان هم بيغفلوا الهمز، بيقولوا الف على طول ما بيقولوش الهمز، لكن هم الحروف 29، لان انا عندي همزه وعندي الف، فاصبحت الحروف 29 مش 28. وده رأي الجمهور، ده رأي الجمهور ان هما 29 حرف. الحرف الساكن هنقول مثلا أب، أم، أس، أس، وهكذا. أي حرف عايز تنطقيه تعرفي مخرجه سكنيه وتحطي عليه الهمزة وحركيها، أب، أم، أو، أس، وهكذا. تمام يا مقطوعة؟ طيب أنواع الحروف بقى، عندي نوعين من الحروف، في حاجة اسمها حروف معاني وحروف مباني. يعني ايه حروف معاني وحروف مباني؟ الحروف المباني اللي هي بتتركب جنب بعضها وتكون كلمة. حروف المعاني اللي هي ايه؟ على، من، إلى، دي اسمها حروف معاني. حروف المباني دي أول تقسيمة عندنا، اللي هي الحروف تنقسم إلى حروف معاني وحروف مباني. الحروف المباني قلنا اللي هي بنركب منها الكلمة. بس احنا بنطلق عليها حرف. على بعضها حرف. ما بنقسمهاش. هي متكونة من حروف مباني فعلا. لكن هي على بعضها بنسميها حرف. احنا اتفقنا بقى ان احنا بنتعلم من اول وجديد تاني، نتعلم كله من اول وجديد. خلاص؟ طيب عندي حروف بقى المباني اللي هي ألف ب، والحروف الأبجدية اللي احنا عارفينها العادية دي، هي نفسها بتنقسم إلى حروف عقلية وحروف فرعية. ممكن اخت من الاخوات تقول احنا كده بندقق قوي في حاجات مالهاش لازمه. مفيش حاجه في في في الحروف في الكلام ده مالهاش لازمه. ليه؟ لان انت ان شاء الله زي ما اتفقنا بنمسك اقل وحده في القران، اصغر وحده اللي هي الحروف، فلازم تبقي عارفه كل حاجه عنها. ولا ان شاء الله بتكلم مع ناس ان شاء الله معلمات، فلازم تبقي عارفه كل حاجه عشان اي حاجه تجيلك تبقي عارفاها. كل ما تعرفيهوش حتى لما تبقي معلمه ما تخجليش. مش معنى ان انت بتقولي او بتعلمي انك ما تعرفيش. يعني كان في اخت سالتني المره اللي فاتت على حاجه، قلت لها هسالك ما اعرفش هي موجوده معانا ولا لا، الموضوع الاستعاذة. فالواحد لو حاجه ما يعرفهاش مفيش مشكله انه يرجع ويسال. ماشي؟ طيب الحروف بقى قلنا بتنقسم الى اصليه وحروف فرعيه. حروف أصلية وحروف فرعية. الحروف الأصلية الحروف ال 29 احنا بتاعتنا الأبجدية العادية. إيه بقى الحروف الفرعية؟ هنقولهم مع بعض. هما تقريبا ثمان أنواع، اللي هي إيه؟ الهمزة المسهلة. الهمزة المسهلة اللي هي إيه؟ احنا عارفين الهمزة. الهمزة العادية دي اللي احنا عارفينها. في حاجة بقى اسمها الهمزة المسهلة، اللي هي ما بين الهمزة وحركتها. ما بين الهمزه وحركتها، زي ايه؟ اعجمي، انذركم، انبئكم. ما منطقش الهمزه واضحه. ما بين الهمزه وما بين الحركه بتاعتها. طبعا احنا عندنا في قراءه حفص مالوش غير تسهيل، اللي هي الهمزه المسهله بس، فاعجمي، اعجمي، انذركم. احنا كله بننطق انذركم. حفص بينطق الاثنين كاملين. الوحيده اللي بيسهلها اعجمي. اسمها الهمزه المسهله، يعني بنطق الهمزه ما بين الهمزه وحركتها. لو الحركه مفتوحه يبقى هتبقى قريبه من الفتح، لو مضمومه قريبه من الضم، وهكذا. هم 29 عشان الهمزه. احنا بنحسب الهمزه حرف وبنحسب الالف حرف. عشان كده عشان دايما تلاقي الاطفال بيتزاوا بألف ب ما بيقولوش همزه، ما بيقولوش الهمزه خالص، لما في همزه يبقى اول نوع من الحروف الفرعيه هي الهمزه المسهله. ثاني حاجه الالف الممال، الالف الممال احنا قلنا الهمزه ما بين الهمزه وحركتها، الالف بقى ايه؟ ما هياش الف خالص، هي ما بين الالف والياء اللي هي زي موسى موسى بشري. طبعا دول ما فيش في قراءه حرف امامي الا في كلمه واحده اللي هي ايه؟ مجريها، يعني الالف بتنطق ما بين الالف والياء، دي الالف الممالة بالظبط كده. خلي بالكم معظم الحاجات اللي احنا بنقولها دي في القراءات الاخرى، بس بعرفينها للمعرفه، للمعرفه. يعني عندنا الحروف الهمزه المسهله اعتمد الالف الممالة في كلمه مجريها. الصاد بقى المشمه بصوت ازاي؟ اي حرف ده حرف في روايه حرف ثلاثه. الصاد المشمه بصوت ازاي؟ دي مش في قراءتنا خالص، دي مش في قراءتنا خالص. بتبقى ازاي الصاد؟ زي كلمه مثلا الصراط بيقولها الظراط، ده في قراءة الإمام حمد، دي مش حرف ملوش فيها خالص. الصاد المشمة بصوت الزاي، وفي كمان الياء المشمة بصوت الواو، دي في قراءة هشام والكسائي يقولها ازاي؟ ماذا قيل؟ قيل قيل كأنها واو، خلاص؟ الالف كمان المفخمه. ليه الالف ليه الالف بنعتبرها حرف فرعي؟ اللي هي الالف اللي بتبقى بعد حرف مفخم، ان احنا عندنا الالف عموما بتبقى مرققه لكن مش بتوصف بتدقيق ولا تفخيم. اذا جه قبليها حرف مفخم بتبقى مفخمه، اذا جه بعديها حرف قبليها حرف مرقق بتبقى مرققه، يعني هي تتبع ما قبلها. إذا جه بعديها حرف مفخم بتفخم. إذا جه قبليها معذرة، إذا جه قبليها حرف مفخم زي خالدون طائعين الظالمين بتفخم. ونفس الشيء بالنسبة للام، بنعتبرها حرف فرعي برضه، لأن اللام نفس الحكاية، اللام دائما مرققة إلا لام لفظ الجلال. كمان عندي النون المخفاة. النون المخفاة مخرجها هيبقى فين؟ النون المخفاة والميم المخفاة. مخرج النون احنا عارفينه، لكن لما تبقى النون مخفاة هيبقى مخرجها ما بين مخرج النون والحرف اللي بعديها. يعني مثلا الانسان النون هنا تبقى بتقطع عند السين، فمخرجها هيبقى ما بين مخرج النون الاصلي ومخرج السين. يبقى نعرفها كده ان مخرجها بيبقى ما بين مخرج النون ومخرج حرف الاخفاء. طب الميم؟ الميم المخفاة احنا بنقول ان الميم الساكنة لو جه بعديها باء بنعمل لها اخفاء شفوي. اذا مخرج الميم هنا هيبقى ما بين الميم الاصلية ما بين الشفتين وما بين مخرج الباء. اقول تاني، النون مخرجها اصلا بيخرج من طرف اللسان مع يحذيه من لسة الثنايا الامامية مع اشتراك الخيشوم، ده المخرج الاصلي للنون. طب لما تبقى النون مخفاة وبروح عند الحرف اللي بعدها يبقى هنا هيبقى ما بين النون وما بين الحرف اللي بتخفى عند النون، يعني هتختلط بالحرف اللي بعدها. والميم نفس الحكايه، الميم الساكنه اذا جه بعديها باء الميم اصلا بتخرج من بين الشفتين مع اشتراك الخيشوم. لو الميم جه بعديها باء، الميم الساكنه جه بعديها باء هيبقى مخرجها ما بين الميم وما بين الباء. طيب نفس الكلام اللي قلناه على الحروف أصلية وفرعية، عندي حركات أصلية وحركات فرعية. الحركة الأصلية هي الفتحة والكسرة والضم. الحركة الفرعية هي الحركة الممالة اللي هي بتبقى على الحرف الممال، والحركة المشمة اللي هي بتبقى على الحرف اللي هو إيه؟ مشم. طيب دي المقدمة اللي كان لازم نعملها قبل ما نخش في مذاهب العلماء في المخارج. هنبتدي بقى تقسيمة المخارج. في حاجة في اللي فات عايزين تعرفوها يا اخوان؟ في حاجة في اللي فات فيها مشكلة؟ عشان يعني يا اما لو حابين نقف هنا والمره الجايه نبتدي من اول ما خارج ما عنديش مشكله. بصي سيبك ما تلخبطيش نفسك بالايه بالحاجات اللي هي انا احنا قلناها للمعرفه بس. الياء المشمه كانك بتقولي الياء كانها واو. غيله بدل قيله غيله بتبقى يعني ايه قريبه من الغين شويه قريبه من الواو ما بتبقاش يعني عشان بس ما حدش يتلخبط. مش عايزين لخبطه يعني لو الجزء ده كله بتاع الحروف الفرعيه دي اقرئيه بس اقرئيه بس احنا يهمنا منه بس الحاجات اللي هي موجوده عندنا اللي هي الهمزه المسهله الالف المماله النون المخفاء الميم المخفاء اللام الالف انما الصاد المشمه مخصوص ازاي مش في قراءتنا فما تلزمناش ماشي مش عايزين نتلخبط مش عايزين نتلخبط خلينا في الحاجات الاساسيه بتاعتنا دي كلها دي حاجات كلها مقدمه مش انتوا مش ملزمين بيها معايا بس انا يعني بنستكمل الصوره كلها عشان تبقى ما فيش حاجه فاضيه بس انا مش عايزه اكتر الحاجات اللي هي مكرره علينا الباقي ده في القراءات لما ربنا يكرمك بقى وتخلصي حفظ وتبتدي في القراءات هتعرفي غير كده ما مش يعني ما تشغليش نفسك بيه طيب نخش على المخارج ان شاء الله عن باب المخارج اليوم لا احنا يا دوبك هنبتدي فيه بس ده المخارج هياخد مننا يعني يمكن حلقتين كمان ان شاء الله يعني يعني النهارده هنقول بس مذاهب العلماء في المخارج وخلاص هنقفل بس المخارج العامه والخاصه والمره الجايه ان شاء الله نبتدي بقى باذن الله المؤتمر ان شاء الله ان شاء الله الله المستعان انا بس مش عايزه ابتدي بحاجه الا لما نكون كل اللي فات سهل يا اخويا كل اللي فات سهل ان شاء الله ما فيهوش اي مشكله الله المستعان طيب انا عندي ثلاث مذاهب ودول مهمين قوي الثلاث مذاهب دول عايزاكي تعرفي مذاهب العلماء يعني ايه مذاهب العلماء يعني العلماء قسموا المخارج لقد ايه هنقول اراء العلماء الثلاثه المذاهب الثلاثه ونقول انهين المذهب المختار انا عندي المذهب الاول اللي هو مذهب الخليل بن احمد الفراهيدي وده المذهب اللي اخده ابن الجزري وهو المذهب المختار عدد المخارج عنده 17 مخرج مين بقى اللي هو المذهب المختار مذهب الخليل ابن احمد الفراهيدي او ابن الجزري ده المذهب الاول خلاهم 17 مخرج المذهب الثاني هو مذهب سيبويه والمذهب وده المذهب اللي اختاره الشاطبي خلاهم 16 مذهب هنعرف ايه الفرق ما بين ده وما بين ده الاول بس هنقول ايه كل واحد من العلماء قسمهم ازاي يبقى اول حاجه عندي مذهب الخليل بن احمد الفراهيدي ولما اقول لك مذهب الجمهور يعني هو ده المذهب اللي احنا هنبقى مطالبين بيه انت تعرفي الباقيين بس هو ده المذهب اللي انت ماشي عليه اللي هو مذهب ابن الجزري اللي هو مذهب المختار او مذهب الجمهور. المذهب الثاني مذهب سيبويه او اللي اتبعوا الشاطبي خلاهم 16 مخرج. المذهب الثالث هو مذهب الفراء والجرمي خلاها 14 مخرج. ايه الفرق ما بين ده وده بقى؟ انا عندي خمس مخارج عامه اللي هم الجوف الحلق اللسان الشفتين او خيشوم. دي مخارج عامة. سيبويه أفقد الجوف. خلى مفيش جوف. يبقى أنا عندي المذهب المختار قسم المخارج إلى خمسة مخارج عامة. الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. يعني إيه مخرج عام؟ المخرج العام ده ممكن يشتمل على مخرج واحد أو عدة مخارج خاصة. زي مثلا الجوف ده مخرج عام وخاص في نفس الوقت، مخرج واحد عام وخاص. الحلق مخرج عام له ثلاث مخارج خاصة وهكذا. سيبويه قسمهم خمس مخارج عامة و17 مخرج خاص. لما الشاطبي بقى وسيبويه راحوا شايلين مخرج الجو، اسقطوا مخرج الجو وخلوا المخارج العامة أربعة. طب عمل إيه في حروف الجو؟ راح مدخلها على الحروف، يعني عندي ألف، الألف المادية خلاها مع الهم، الياء المادية خلاها مع الياء المتحركة، الواو المادية خلاها مع الواو المتحركة، وأسقط مخرج الجو وخلى المخارج كلها بدل ما تكون 17 خلاها 16. الفراء أسقط مخرج الجو زي زي سيبوي وخلاهم 16، وبعدين رجع كمان خلى الألف واللام والراء. لماذا أسقط الجو؟ هقولك، هو اعتبر إن الهمزة والألف بيطلعوا من مخرج واحد. طبعا ده كلام خطأ، عشان كده العلماء بيقولوا إن المذهب ده مش صحيح. إحنا بنذكره عشان تبقي عارفة كل تقديم العلماء. هو قالك إن الجوف ده مخرج، يعني الحروف ممكن أضمها الحروف المحققة ويبقى مخرجهم واحد. ليه؟ لأن أنت لما بتيجي تنطقي الياء المحققة برضه بتروحي عند الجوف، والواو المحققة بتروحي عند الجوف، فهو اعتبرهم مخرج واحد، وده خطأ طبعا. اللي قلده في كده كمان الفراء، وأسقط الجوف وخلى المخارج العامة أربعة. لكن الفراء كمان عمل حاجة كمان، أنا عندي الألف معذرة اللام والنون والراء بيخرجوا متجانسين قريبين من بعض قوي، فيهم تقارب معذرة، الفراء خلاهم الثلاثة يخرجوا من مكان واحد، رغم ان كل المذهبين التانيين خلوا اللام والنون والراء كل حرف فيهم بيطلع من مخرج، لكن هم عشان قريبين قوي من بعض راحوا جمعينهم في مخرج واحد. هقول الحته دي تاني. مذهب ابن الجزري خلى المخارج العامه خمسه، الجوف الحرف اللسان الشفتين الخيشوم. جه السيبويه والشاطبيه راحوا شايلين الجوف وخلوا المخارج العامه اربعه. هتقولي لي ليه أسقط الجوف؟ عشان هو بيعتبر إن الحروف بتاعتهم ممكن تتوزع على الحروف المحققة. بقت أصبحت المخارج عنده عمومًا 16 مخرج. لأنه شال الجوف، الجوف مخرج عام وخاص. جه الفراء عمل زي وأسقط مخرج الجوف، بقت المخارج العامة أربعة. بس هو كمان راح منقص من المخارج الخاصة، خلى اللام والنون والراء الثلاثة بيطلعوا مخرج واحد. فأصبح عنده المخارج كلها 14. ليه؟ لأنه قال اللام والنون والراء الثلاثة قريبين أوي من بعض، ممكن يكون بيطلعوا من نقطة واحدة. عشان كده هتلاقي لما هنيجي ندرس في العلاقات إن اللام والنون والراء في ابن الجزري بيقول عليهم في بينهم تقارب، الفراء بيقول عليهم متجانسين لأن بيعتبرهم بيطلعوا من مخرج واحد. يبقى دي كده اللي عرفت المذاهب، مذاهب العلماء في تحديد المخارج. ثلاث مذاهب. المذهب الأول خلاها 17 مخرج، خلى المخارج العامة خمسة، الجوف الحلق اللسان الشفتين الخيشوم، وخلى المخارج الخاصة 17 مخرج، وده بنقول عليه المذهب المختار. مذهب سيبوي اللي اعترقه الشاطبي أسقط الجوف وخلى المخارج العامة أربعة والمخارج الخاصة 16. الفراء وهو اخر واحد خلى المخارج العامه اربعه زي الشاطبي وزي سيبويه، ولكن زاد عليه بانه خلى المخارج الخاصه 14، بانه ضم اللام والنون والراء في مخرج واحد لان هما متقاربين جدا من بعض. تمام؟ طيب المذاهب فيها مشكله يا اخوات، مذاهب العلماء فيها مشكله. معنى هذه الارقام اللي هي ايه؟ 16 و17 وكده؟ هنقول الكلام ده دلوقتي. دي عدد المخارج بتاعت الحروف، دي مخارج الحروف، ما تتفرعوش يا اخو. انا عندي مخارج عامه زي ما قلت ومعارج مخارج خاصه. المخرج العام ممكن يكون مخرج واحد وفي مخرج يعني مخرج عام يتضمن مخرج واحد خالص، زي الجوف، الجوف مخرج عام وهو خاص في نفس الوقت، وممكن يكون المخرج العام بيتضمن عدة مخارج خاصة زي الجوف، الجوف معذرة الحلق ده مخرج عام بيتضمن ثلاث مخارج خاصة، أقصى الحلق وأدنى الحلق ووسط الحلق، وسط وأدنى وأقصى. خلاص. يبقى المخرج العام بيتضمن مخرج خاص واحد او اكثر. طب المخرج الخاص، المخرج الخاص ممكن يكون مخرج حرف واحد او عدة حروف، عايزك تفهم الحتة دي. المخرج العام يتضمن عدة مخارج خاصة او ممكن يكون مخرج واحد، لكن المخرج الخاص بيتضمن حروف ممكن يكون حرف واحد او عدة حروف. الفرق ما بين المخرج العام والمخرج الخاص ان المخرج العام ممكن يكون متضمن مخارج خاصة، عدة مخارج خاصة او مخرج واحد، زي اللسان زي الحلق وزي الشفتين، بيبقى مخرج عام جواه عدة مخارج خاصة. لكن المخرج الخاص ممكن يكون مخرج لحرف واحد او عدة حروف. فهمنا الفرق ما بين العام والخاص يا اخوات؟ المخرج العام هيتضمن عدة مخارج خاصة او ممكن يكون مخرج واحد. حاضر هقول تاني اهو، بقول تاني لغاية ما تقولي يا مؤطر. المخرج العام ممكن يكون متضمن لمخرج واحد خاص او عدة مخارج. المخرج الخاص بيتضمن عدة حروف او ممكن يكون حرف واحد. يعني مثلا مخرج اللام ده مخرج خاص في حرف واحد، لكن عندي مثلا اقصى الحلق هيبقى يطلع منه كم حرف؟ الهمزة والهاء. الهمزة والهاء، لا القاف والكاف مش في الحرف ده، في اللسان. مثلا عندي اللسان هينقسم الى اقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، طرف اللسان، دي كلها مخارج خاصة وجواها متضمنة حروف. بالظبط اقصى اللسان. نعم. خلينا في الحلق اسهل. الحلق عندي بينقسم الى ثلاث مخارج خاصة، اقصى ووسط وادنى. اقصى اللسان، اقصى الحلق هيطلع منه الهمزة والهاء. ادي مخرج خاص له حرفين. وسط الحلق العين والحاء. ادنى الحلق الغين والخاء. اذا انا عندي مخرج عام هو الحلق. في ثلاث مخارج خاصة. اقصى ووسط وادنى. وكل واحدة منهم فيها حرفين. مجموع الحروف اللي بتطلع من الحلق ستة. فهمت يا مؤذن؟ يبقى انا عندي المخرج العام ممكن يتضمن، ممكن يتضمن مخرج واحد خاص او عدة مخارج خاص، لكن المخرج الخاص ممكن يطلع منه حرف او عدة حروف. خلاص؟ طيب ندخل على الجوف، نقول الجوف بالمرة ونقف عند الجوف. نقسم الاول نقسم الحروف. لو في عندك صورة مقسمة المخارج بحروفها يبقى يا ريت. انا عندي الجوف هيطلع منه كم حرف؟ الجوف يا اخوات مخرج عام ولا خاص؟ حبايبي يا زينب، عام ولا خاص؟ طب امان، امان، امان خرجت ولا ايه؟ الجوف يا اخوات، الناس اللي درست معانا قبل كده فين؟ امان راحت فين؟ هربانه؟ طيب ماشي، ممكن تكون خرجت وانا مش واخده بالي. الجوف بنقول عليه مخرج عام وخاص في آن واحد. مخرج عام وخاص في آن واحد. أهلا بيك حبيبي. خلاص؟ الجوف مخرج عام وخاص في نفس الوقت، عشان أنا لسه كنت بقول لكم المخرج العام ممكن يكون متضمن عدة مخارج أو مخرج واحد خاص، هو فيه نفس الحكاية، في مخرج، هو المخرج عام وخاص في نفس الوقت. بيخرج منه الحروف المادة الثلاثة، الألف المادية والواو المادية والياء المادية. اسمه بقى ايه؟ هو مخرج عام وخاص مع بعض. ما انت عندك المخارج العامة جواها مخارج خاصة، وهو في خاص وعام مع بعض، لأنه خاص بحروف المادة الثلاثة. هو مخرج واحد، مش ما ما ما مش مش متحدد بحاجة. هو عم يطلع منه ثلاث حروف، لكن بنقول إنه بنعتبره مخرج واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكده بقول عام وخاص في آن واحد. يبقى كده أنا عندي الجو في مخرج عام وخاص بيخرج منه حروف المادة الثلاثة. بنقول عليه بقى ايه؟ الجوف والخلاء. الجوف في اللغة هو الحاجة الفاضية، هو الشيء الخالي الفاضي. لكن في الاصطلاح بنقول عليه الجوف. ده ممكن الاقيه فين بقى؟ الجوف موجود فين؟ تعريف الجوف في الاصطلاح هو موجود في التجويف الفموي كله. هنلاقيه في الحرف ورا الفم ورا الحرف. كل التجويف ده اسمه جوف، بس التجويف مش الفم نفسه، تجويف الفموي والحلق. كل المنطقة اللي بيمتد فيها الصوت دي بسميها جوف. وبنقول عليها مخرجها مفضل لأنها لا تعتمد على جزء من أجزاء النطق البشري. هو خلاء. الجوف مقصود هنا الخلاء، يعني الحته الفاضيه. طبعا الجوف هنا في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام مقصود به قلبه، انما هنا مقصود به التجويف، الجزء الفاضي اللي بيمر فيه الهواء في الفم وفي الحلق، المنطقه اللي محيطه بالفم والحلق. عشان كده بيقول عليه مقدر، ما اقدرش اوصفلك هي المنطقة دي كلها. كل المنطقة الفاضية دي، بصي كل المنطقة دي جوف، كل المنطقة دي جوف، كل دي كلها جوف، اللي أنا بمشي لك بيها دي كل دي جوف. ماشي؟ كل المنطقة الفاضية دي البيضة دي كل ده جوف. هتلاقيها ورا الحلق هنا ابتداء من تحت هنا، كل دي كل ده جوف. خلاص؟ ما اقدرش اقول كل البصي كل الهواء المحيط بالحتة دي بالفم والحلق، كل المنطقة المحيطة دي كلها بقول عليها جوف. فهمتي؟ لما قلت لك عليها فهمتي؟ ماشي. عشان كده بنقول عليها التجويف الحلقي والفموي. الجوف عبارة عن التجويف الفموي والحلقي. هيطلع منه حروف المد، الألف المادية، الواو المادية، الياء المادية. الألف المادية اللي هي الساكنة وقبليها فتح، الواو المادية اللي هي الواو الساكنة وقبليها ضم، الياء المادية اللي هي الياء الساكنة وقبليها كسر. دي حروف المد. بنقول إلا مخرجها مقدر لأنه لا يعتمد على جزء من أجزاء النطق. هيخش معاها الحروف اللينة. الحروف اللينة اللي هي إيه؟ لا معذرة، الحروف اللي لقيناها هتخرج وطول من المقهى، مخرجها محقق مش مقدر، مش هتخرج من هنا. الألف بس هي اللي مد ولين. الألف مد ولين فهتطلع من الجوف. إنما الياء اللينة والواو اللينة مخرجه محقق لما هيجوا هنقول عليهم إن شاء الله. يبقى أنا عندي أول مخرج خدناه هو المخارج من المخارج العامة، هو مخرج الجوف. الجوف مقصود بيها الخلاء في الاصطلاح. هو التجويف الفموي والحلقي اللي محيط بحروف المد، بيخرج منها الالف الماديه والياء الماديه والواو الماديه. الحروف دي سواكن وتصدقها حركه مجامده، تصدقها حركه مجامده. يعني الالف قبليها فتح، الياء قبليها كف، الواو قبليها ضم. وده اول مخرج. بنعتبره مخرج واحد عام وقاف في آن واحد. وكده خلصنا الجوف. الحروف بقى دي بنسميها ايه؟ بنقول عليها حروف جوفيه لانها بتخرج من الجوف. بنقول عليها حروف ماديه اللي بيمتد فيها الصوت. بنقول عليها حروف هوائيه لانها بتخرج بالهواء، الهواء الذاتيه. كل دي القاب للحروف الماديه. في حاجه مش واضحه يا اخوات؟ ها في حاجة مش واضحة؟ طيب إن شاء الله هنقف لحد هنا. هنقف لحد نقطة الجوف. ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله هتاكلوا الباب الثاني والثالث والمقدمة اللي إحنا خدناها بتاعت المخارج، وهنحل الأسئلة. ولو في اي استفسار نجهزه للمره الجايه. خلاص؟ ها اي حد عنده استفسار؟ انا ما عنديش مشكله اخالص. لو في سؤال دلوقتي، وسامحوني لو في حد كتب سؤال وانا ما اخدتش بالي منه.